ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نواصل الحديث عن أعمال الحج، وقد وقفنا في لقائنا السابق عند طواف الإفاضة، وقلنا بعد ذلك يصلي يفيد إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، ويصلي بعدها ركعتي طواف ويشرب من ماء زمزم. وقلنا كذلك أن الشرب من زمزم ليس من النسك، ولكن هو من باب الاستحباب، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام شرب في هذا الموطن، فمن شرب فذلك خير، ومن لم يشرب فلا شيء عليه، ولا نقول أنه نقص من نسقه شيء. فإذا انتهى من طواف الإفاضة يسعى بين الصفا والمروة، يبقى احنا واقفين ايه؟ عم يبدأ الآن كلامنا من بداية السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة على مين؟ المتمتع. فاكرين قبل كده احنا قلنا لما يكون لسه جاي هيطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة، وبعدين هيأدي بقية العمرة ويتحلل. المتمتع يسعى مرة ثانية هنا بعد طواف الإفاضة، هيسعى مرة أخرى بين الصفا والمروة. طب والقارن المفرد؟ نقول القارن المفرد إذا كانوا سعوا أول مرة لما قدموا بعد طواف القدوم ليس عليهم سعي آخر، وإذا كانوا لم يطوفوا يسعوا هذا السعي. يبقى القارن والمفرد لا يكون عليهما إلا سعي واحد، إما أن يكون هذا السعي بعد طواف القدوم، وإما أن يكون هذا السعي بعد طواف الإفاضة. فإذا كانوا سعوا في الأول معهم في سعي ثاني، ما سعوش يسعوا. أما المتمتع يسعى السعيين، ودي من الفروق اللي بين الايه الانساك الثلاثة. عن هذه الفروق ان المتمتع عليه سعيان، السعي الاول بعد طواف القدوم وهو سعي الايه العمرة، والسعي الثاني بعد طواف الافاضة وسعي الحج. اما القارئ المفرد فلا سعيان الا سعيا واحدا، اما اولا بعد طواف القدوم، واما ثانيا بعد طواف الافاضة. نفس الأحكام اللي قلناها في السعي، إن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، مش محتاج نعيد الكلام بقى. يعني يبدأ السعي منين؟ من الصفا وينتهي عند المروة. من الصفا إلى المروة واحد، ومن المروة إلى الصفا يبقى اثنين، وهكذا يعد سبعة أشواط حتى ينتهي عند الايه؟ عند المروة. لما يطلع عند الصفا يتجه نحو الكعبة ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما، ويدعو الدعاء كبر ويهلل ويدعو ما شاء الله أن يدعو، ثم يسعى. فإذا جاء بين العلمين الأخضرين هرولة، هرولة شديدا، وأن هذه الهرولة على الإيه؟ على الرجال فقط وليست على النساء، ثم يصل إلى المروة ويفعل نفس الكلام وهكذا حتى ينتهي من 7 أشهر. إذا انتهى من طوافه فقد حل له كل شيء مع طواف الإفاضة. حل له كل شيء. وزمين تحلل الايه؟ الأكبر. لأن في التحلل الأصغر. إمتى التحلل الأصغر يا جماعة؟ بعد رمي جمرة الايه؟ العقبة يوم النحر يوم العيد. ده التحلل الأصغر. وإيه معنى التحلل الأصغر؟ أن يحل لهم كل شيء كان محظورا عليه إلا النساء. والتحلل الأكبر أبيح له حتى النساء. وله أن يقدم أو يؤخر هذه الأشياء اللي احنا ذكرناها في هذا اليوم. واحنا ذكرنا هذا الكلام قبل ذلك. يعني إذا احنا قلنا الترتيب إيه؟ رمي ثم ذبح ثم حلق ثم طواف ثم سعي. كل هذه الأيام يوم النحر. كل هذه الأشياء يوم النحر. يرمي أولا ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى بين الصفا والمروة. لكن إن قدم شيئا أو أخر شيئا فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن يوم في هذا اليوم عن شيء في هذا اليوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. في بعض الأحاديث يأتي الراوي ويسأل يقول يا رسول الله لم أشعر فذبحت قبل أن أرمي، يقول ارمي ولا حرج. يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، يقول له اذبح ولا حرج. فبعض العلماء قالوا كلمة لم أشعر ديت تدل على أنه فعل ناسيا، فقالوا إذن لا حرج على المعذور، لا حرج على المعذور، يبقى خاص رفع الحرج عن إيه؟ الناس أو الجاهل. أما المتعمد ما ينفعش، لازم يمشي بالترتيب. لكن الصحيح أن حتى لو تعمد، الشيخ ابن العثيمين يرد على هذا الكلام ويقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل للسائل لا حرج فقط، إنما قال له افعل ولا حرج، التي تدل على المستقبل. فكأن الحكم عام سواء كان يشعر أو لا يشعر، إنما قال له النبي عليه السلام افعل ولا حرج، فهذا يدل على إباحة الفعل سواء كان في حالة النسيان أو في حالة جهل لا يفهم الحكم أو حتى كان متعمدا. وهذا هو المناسب لرفع الحرج عن الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج، خاصة في هذه الأزمان، لأنه من الصعب جدا أنك تلزم الحجيج أن يرتب هذه الأمور في يوم واحد بنفس هذا الترتيب. ها وأن ملايين من الناس طب 5 مليون 6 مليون تقول لهم كلكم لازم ترموا الجمرة في وقت واحد، وبعد كده يقول لكم لازم تسبحوا بعد الرمي وبعد كده الحلق، يعني بهذا الترتيب شيء يشق على الناس. لكن من رحمة الله عز وجل أن توزع الأعمال في هذا اليوم. فبعض الناس يطيب له أن يذهب فيطوف أولا، وبعض الناس يطيب له أن يذهب إلى رمي الجمرة، وبعض الناس يطيب له أنه يذبح، وهكذا تتوزع الأعمال بين الناس، فيكون هذا من التيسير على الأمة ورفع الحرج عنها. ويستحب للإمام في هذا اليوم اللي هو إمام المسلمين الذي ينوب عنه الآن يعني إمام الحاج أن يخطب الناس في هذا اليوم، لأن النبي عليه السلام خطب يوم النحر. دي طبعا غير خطبة الإيه؟ غير خطبة عرفة. نجع خطبة عرفة ده عند الخطبة دي في يوم العيد. يقول الهرماس بن زياد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته العظماء يوم الأضحى بمنى. وفي حديث أبو بكر نفيل بن الحارث يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليست البلدة؟ قلنا نعم. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. يعني من يقوم على خدمة الحجيج يجوز لهم أن يتركوا المبيت بمنى ويذهبوا فقط لرمي الإيه الجمرات، حتى كمان يجوز لهم أنه مش شرط كل يوم يروح يرموا الإيه الجمرات، يعني ممكن أول يوم مثلا طبعا يوم النحر يرموا، اليوم الأولاني أيما التشيق ما يرموش، يروح اليوم الثاني ويرموا الإيه لليومين، يرموا لليوم الحداشر واليوم الإيه اتناشر. طبعا المطوفين عاملين كده مع الناس كلهم، يجيبوا الناس كلهم ويخليهم يرموا كلهم في يوم واحد، حتى يرتم يخلوهم تاني يوم يرمون في أول يوم، يودهم بعد طلوع الشمس بعد زوال الشمس اللي هي أول يوم يقولون روح يرموا، هذا يوم 11، ولما يجي 12 بالليل في نفس اليوم يقولون احنا دخلنا في اليوم الجديد كده وروح يرموا عن يوم 12 ويوم واخدينهم ومشي، يبقى كده ايه ما هم مرموش إلا يوم واحد، لأن الرمي هيجي الكلام عليه دلوقتي، الرمي يكون بعد الزوال، كل يوم يكون بعد الزوال، وقد يمتد إلى نصف الليل، يعني أول الرمي يكون بعد الزوال إلى وقت الظهر، تروح بقى الظهر وبعد الظهر العصر المغرب. أكثر العلماء يقولون ينتهي بالمغرب، لكن هناك أقوال تقول أنه ممكن يمتد بالليل، يعني في بعض الأحاديث النبي لما سئل بعض الناس سئل النبي عليه الصلاة والسلام يقول رميت بعدما أمسيت، والنبي لم يستفصل، لأن المساء يطلق على ما بعد العصر ويطلق على الليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله أي المساء، فقال هذا الحكم عام، سواء المساء اللي بعد العصر أو المساء بالليل حكم عام. ثاني حاجة إني برضك بسبب الزحام الشديد يعني الأمر يبقى فيه ترجيح، لكن نقول الأفضل الإنسان يكون رمى قبل المغرب، لكن إذا ضاق به الأمر وتأخر شوية نقول لا شيء عليه، إنما إحنا نقول له اليوم الثاني ترميه الفجر ليلة الليلة أو ترمي اليوم الثاني قبل الزوال، لا، الرمي يكون عند الإيه عند الزوال. ويرمي الجمرات الثلاثة كل يوم، جمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصى، ونفس الكلام قلناه برضه طريقة الرمي والحصاء دي إيه، قلنا مثل البقلاء ها دي الحمصة كده أو أكبر منها شوية، وليس هناك طريقة معينة يحطها بين صوابعه مش عارف يرفع إيه إزاي، أي طريقة يرمي بها، المهم الإيه الحصى تقع فين في المرمى، يعني مش مهم تصيب العمود أو الحيطة دلوقتي لكن المهم إن هي تقع في التجويف اللي يبقى تحت هذا العمود أو تحت هذا الحائط، يتأكد إن هي وقعت فيه كده بقى أصاب وما يرمهمش كلهم مرة واحدة، إن لو رمى كلهم مرة واحدة يرمى مرة واحدة فقط، لكن يرمي واحدة ثم الثانية ثم الثالثة، يكبر مع كل إيه يكبر مع كل حصى. وعند الأولى بعد رمي الجمرة العقبة الأولى ثم الثانية يقف وإيه ويدعو، ولما يرمي الكبرى ها لا يقف، هذه السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأولى وقف طويلا يدعو، وبعد الثانية بعد ما رمى وقف طويلا يدعو، وبعد الثالثة إيه انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو. أول حاجة وقت الرمي، قلنا يبدأ وقت الرمي أيام التشريق من إمتى؟ من الزوال، عند الزوال، ويمتد حتى غروب الشمس كل يوم من الأيام الثلاثة، لأنها عبادة نهارية فتنتهي بالنهار. والراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد ذلك، بس ثبت في صحيح البخاري أن رجلا قال رميت بعدما أمسيت، قال صلى الله عليه وسلم لا حرج، ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت المساء، فدل ذلك على جواز مطلقا، وعليه فمن تيسر له الرمي بالنهار كان أولى، وإلا فلا حرج عليه لو رمى مساء. والله أعلم. ترتيب الرمي، قلنا يبدأ بالأولى الجمرة الأولى الصغرى، ما ينفعش واحد يجي بالعكس، لو عمل بالعكس لازم إيه يعيد تاني، يعني رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى نقول ارجع للوسطى والكبرى، إذا كده ما رميتش إلا واحدة بس، يعني لابد من الإيه لابد من الترتيب. وحتى لو كان هو في الأيام اللي احنا بنقول عليها انه ممكن يجمع يومين، واحد صاحب أعذار مثلا هنقول له يرمي تاني يوم عن اليوم الأول والتاني، فيرمي اليوم الأول كامل، يعني يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وبعدين يرجع يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يعني ما ينفعش يرمي سبعة عن اليوم اللي فات مثلا الأولى الصغرى السبعة بتوع اليوم اللي فات ومعنا السبعة تانيين بتوع النهاردة، ما يروح الوسطى يرمي السبعة اليوم اللي فات، السبعة للايه بتوع النهاردة، لا ما ينفعش كده، ويرمي السبعة دول والسبعة التانيين السبعة التالتين عن اليوم اللي فات، يخلص اليوم اللي فات كله كامل، وبعدين يرجع ويرمي عن اليوم الايه اليوم التاني. لكن لو كان وكيل عن واحد ممكن يعمل اللي احنا بنقول عليه الاولاني، يعني واحد مثلا معاه رجل كبير في السن لا يستطيع ان يذهب فيرمي او مريض، فوكله برمي الجمرات، فهو يرمي السبع بتوعه عن نفسي، وبعدين يرمي السبع التانيين عن الشخص لا باس بذلك، وهكذا في الوسطى يرمي السبع بتوعه عن نفسي وبعد السبع التانيين وكاله عن الغير وهكذا. يعني ازاي لو واحد مشي بالعكس، يعني واحد راح الجمرة رمى الجمرة الكبيرة الاول بعدين راح للوسطى بعدين راح للصغر، ما ينفعش. اماكن عمود عليه مرمى وبعدين بعد شوية تاني التاني وهكذا. هو مسار. هو دلوقتي ما يستطعش يمشي بالعكس، هو يلاقي الناس اللي ماشي بس لو حصل يعني ترتيب الرمي قلنا نقول ويبدا بالرمي الجمره الاولى والجمره الصغرى والاقرب الى مزغ الخيط فيرمي سبع حصيات، يكبر مع كل حصاه ثم يستقبل القبله ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، ثم ياتي الجمره الوسطى فيرميها كذلك ويقبل الدعاء كذلك، ثم ياتي جمره العقبه فيرميها كذلك على ان يجعل الكعب عن يساره ومن عن يمين ان امكن، ولا يقف عندها للدعاء بل ينصرف ويرفع كذلك في اليوم الثاني والثالث. حكم من طرق رمي الجمرات الذي عليه جمهور أهل العلم أن رمي الجمار واجب، وأنه إذا طرق رمي الجمرات يكون عليه دم. ملاحظة: صفة الرمي وصفة الحصى تقدم بيانها عند رمي جمرة العقب، قلنا دلوقتي أنه لازم الجمرة تقع في المرمى، الحصى تقع في المرمى، ويكون سبع حصيات يقبل مع كل حصى. لا يجوز أن يرمي قبل الزوال، فمن فعل فإنه لا يغزئه على الأرجح. احنا قلنا وقت الرمي يبدا من بعد الزوال كل يوم هكذا. يجب الترتيب رمي الجمره الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لفعله صلى الله عليه وسلم، كذلك مع قوله خذوا عني مناسككم. 4. يجوز لاصحاب العذار ممن يقومون على خدمه الحجيج ان يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. فعن عاصم بن عدي رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الابل في البيتوته ان يرموا يوم النحر، يعني يوم العيد يرموا الجمره الكبرى فقط، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما، يعني في اليوم الأولاني أو في اليوم الثاني، يرموا اليومين مع بعض. وهذا طبعا إيه ترخيص. قال ابن القيم: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل السقاية وللرعاء في البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضا لا تمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء والله. يعني واحد شد به المرض ما قدرش يبات بمنى خلاص يبقى ده سقط عنه. إن إذا كان أصل إن هم بيقوموا خدمة الحجيج، النبي عليه الصلاة والسلام أسقط عنه ورخص لهم أن يبوتوا بمنى ويروح يباتوا في مكة من أجل خدمة الغير، فخايف الإنسان إنه هو نفسه يتعرض للأذى ونقوله لازم تبيت بمنى، اشتد به المرض ولازم يبقى في مكان معين بعيد عن المبيت بمنى، فنقول يسقط عنه المبيت بمنى. طب والرامي الجمرات يوكل يوقف الغير برامي الجمر. نعم. أيوة. أحد ودته ويطلعها حلو. يوم 8 في الساعة 9 انتهت منه. بلغ بقى كل حاجة عشان خاطر يشوفوها يعرفوها محدش عارفها. واحد خدها ووداها بتاعت السفارة في الجهاد في شارع الجهاد. قول له طيب. ابنها داير زي لقاها يوم 9 بعد صلاة العشاء. يعني ما عرف وقفت عرفه راحت على كده ما راحش تعالى هو قدي فريت لحد قال عليك يا رزق كده هادي لفريت لحد طالما نجيتها خلاص انا هروح لحظه لا حول ولا قوه الا بالله يبقى في الحاله لا هو كان كده الحجه ما راحش عليه وكان ممكن يروح عرفه يعني يوم 9 بعد العشاء كان ممكن يطلع على عرفه بسرعه الناس جايته خلاص ما هي مشكله احنا قلنا لغايه الفجر اذا وقف عرفه لحظه لغايه الفجر لحق لكن هو في هذه الحالة ليلة 10 يوم 10 يوم 10 اللي هو صبيحة في يوم عرفة يعني كان يحبش يروح يعني أقل ممكن يروح. لكن هو بقى إذا كان بقى فاتوا اليوم خالص ما يمشيش على مصر على طول برضك ويمشي. يروح يطوف ويحلق ويخلق حوله عمره. ما لأن هو إيه طالما دخل في الإحرام ما يتحللش منه إلا التحلل. والتحلل بتاعه إيه؟ إنه لازم يطوف حوالين البيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحول يعني الحج بتاعه إلى عمره. لا ما تحسبوش حجة طبعا. لا أيوه. لا ما بتاعت مزدلفة ده اليوم دوت بعد طلوع الشمس. لا اليوم ده بس احنا قلنا من كده رمي جامة العقبة يوم العيد عند طلوع الشمس. لكن احنا بنتكلم في ايام التشريق. ايام التشريق اللي بيرموا فيها الجمرات الثلاثة ده اللي بعد الزوال. انما بتاعت يوم العيد ها دي يرميها بعد طلوع الشمس. الا ضعف كمان ممكن يرموا اي قبل الفجر. بيتوت البيات يعني يبيت بمنى. نعم. ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني واحد قال لا أنا عارف منها هبيت ليلتين بس ماشي. بس إيه الشرط هنا؟ أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. لو قعد في منى حتى غابت الشمس وجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة. طب افرض هو بقى إيه راح رمى الجمرات وقال خلاص همشي وراح شال الشنطة بتاعته ومشي. الدنيا زحمة والعربيات موقفة الدنيا والحريق أخصر الناس بتتعجل. وعلى ما عرف يطلع من منى كانت الشمس غابت عليه وهو لسه في منى ولا يضره. يعني طالما هو في الرحيل يبقى هنا وقوفه هنا بغير اختياري. وقوفه تأخره في منى بغير اختياري طالما أنه عزم على السير والانصراف بمنى حتى لو غابت عليه الشمس لا شيء عليه. لكن هو قال أنا هقعد هنا لغاية ما تغيب الشمس وجلس ما ينفعش في هذه الحالة يقول لك إيه لا ما نمشي لازم يقعد لغاية اليوم الثالث يبيت الليلة ديت يعني واستنى لما يجي وقت الزوال يعني وقت الظهر ويروح يرمي الجمرات الثلاثة وبعد كده إيه ينصرف. لو بات جزءا من الليل ما هيبقى عليه رمي الجمرات آخر أبقى أساء لأنه لم يرمي الجمر. لكن هو خلال حقق المبيت لكن لم يحقق رمي الجمر. فإذا عزم على الرحيل طبعا يروح بقى خلاص كده أعمال الحج انتهت أيام التشريق انتهت. يروح بقى في أي حتة يقعد في مكة يقعد في ميناء وحر. لكن بشرط لما يحب يمشي من مكة وخلاص هيسيب بقى يبقى عليه طواف الإيه طواف الوداع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. وطواف الوداع واجب حاضر واجب من واجبات الحج ويسقط عن المرأة الحائض فقط. أما غير الحائض فإنه يجب عليها أو يجب على غيرها عموما الرجال طبعا والنساء غير الحيض أن يطوفوا طواف الوداع. نفس الكلام طواف الوداع وبعد كده الظهر داخل المسجد يصلي والإمام أخر الإقامة عد بتاع نص ساعة من الأذان والإقامة هذا كله لا يضر لأنه هو مش قاعد باختياره الآن قاعد يصلي. وده اللي حصل مع النبي عليه السلام. النبي عليه السلام طواف الوداع وصلى الظهر بعد ذلك. افرض انه قالوا لي يلا الأوتوبيس جاي عشان نمشي وراح طواف الوداع وجي والأوتوبيس اتأخر والإشارات والزحمة ومش عارف ايه على 3-4 ساعات كمان نروح نصف طواف الوداع تاني. لا وهو ماشي كده لقى واحد من اللي بيبيعه وراح بيشتري حاجه كده وهو ماشي في الطريق بعد هذا كله يضر. لان هذا ما هوش ايه مقوس ما هوش ناوي انه يقعد. لكن لو جلس تاني قال لك لا خليه قاعد يومين تاني عجبان القعده هنا وقعد يومين تاني يقول له بقى خلاص لما تيجي تمشي هتطوف طواف الايه هتطوف طواف الوداع. نعم. بالنسبه للزياره 3 ايام اللي هو اللي متمتع يعني هنقول دلوقتي بتاع السؤال الثاني ده هنقوله دلوقتي. بالنسبه للصيام 3 ايام قلناه قبل كده ان الصيام اللي هو المتمتع الذي لم يجري الهدي لان الله يقول ف3 ايام في الحج و7 اذا رجع. صوم 3 ايام في الحج هو طبعا العلماء بيقولوا لو نوى الحج قبل يوم الترويه يعني نوى الحج يوم 6 يبقى عندك 6 و7 و8. لكن طبعا السنه هيكون خلف السنه لأن السنة أن ينوي يوم الحج فجاء الحديث أنه رخص أو لم يرخص لغير المتمتع الذي لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، يجوز له أن يصوم أيام التشريق. أما غير كذا لا يجوز لأحد أن يصوم أيام التشريق، لأن أيام التشريق يحرم صيامها. ولم يرخص إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، يعني له أن يصوم يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة اللي هي أيام التشريق. بالنسبة بقى افرض واحد ما طافش طواف الإفاضة، بس طبعا المسائل ديت لا ينبغي لأحد أن يتعمد فعلها، يعني واحد غصب يعني ما يجيش كده من نفسه ويقول لك يا عم بدل ما طوف طوافين ما أنا هأخر طواف الإفاضة وخليه مع طواف الوداع ويبقى طواف واحد وامشي. يبقى هذا ايه؟ انسان بيتلاعب بالاحكام الشرعيه. وانصح انك تطوف وقتها وتمشي بقى، لكن افرض واحد حصل له عذر ولم يتمكن من طواف الايه؟ من طواف الافاضه في وقتها لاي سبب، مرض مثلا ووقت طواف الافاضه ما قدرش شده الزحام وشده المرض اللي هو فيه ما قدرش، وعلى ما ربنا يعني اداله الصحه كان جاء حان وقت الرحيل، فهل يجوز أن يطوف طوافا واحدا ويبقى هو عن الإفاضة وعن الوداع؟ نقول له نعم، يبقى ينوي بالطواف الاثنين مع بعض، أو على الأقل ينوي به طواف الإفاضة، يعني لا يترك في نيته طواف الإفاضة، لأن طواف الوداع يدخل ضمن، يعني أهم حاجة أن ينوي في الطواف طواف الإفاضة. فإن نوى معه طواف الوداع ماشي، ما نواش معه طواف الوداع يبقى برضك ايه هيمشي، بس ما يجيش ينوي طواف الوداع وما ينويش معاه طواف الايه؟ الافاضه. ها لان طواف الافاضه ركن وطواف الوداع يدخل ضمنا، زي مساله الايه لو تذكروا مساله تحيه المسجد، بنقول لك اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلو دخل المسجد وكان في سنه ظهر ده مثلا تخش تصلي سنه الظهر، مش مهم حتى لو ما نويش صلاه تحيه المسجد، هم يخشوا مع سنه الظهر ضمنا لأنه لم يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا حتى لو كان في فريضة، يعني أنت دخلت والصلاة قد أقيمت، تحية المسجد دخلت ضمنا مع الفريضة، كذلك نجعله آخر عهدكم البيت الطواف، فهو لم يطوف طواف الإفاضة وماشي، يبقى طواف الوداع دخل ضمنا لأنه هو آخر عهدي بالبيت، حقق المراد، أنه حقق المراد أنه طواف الإيه؟ أنه لم يجعل آخر عهده، أنه جعل آخر عهده بالبيت الإيه؟ الطواف. فأهم حاجة في هذه النقطة أنه ينوي فيها طواف الإفاضة، فإن أدخل معها طواف الوداع فذاك، وإن لم يدخل فلا شيء عليه. لكن المهم أن أدخل على النقطة دي إيه؟ عشان ما ينويش هو طواف الوداع ويقول لك بقى طواف الإفاضة فاتني وخلاص ومش مهم بقى وإن الله غفور رحيم، وما ينويش بالطواف طواف الإفاضة، يبقى نقول له أنت كده إيه؟ لسه الحج بتاعك بطل، ما ينفعش، أنت لسه محرم، لأن طواف الإفاضة ركن كما سيأتي في بيان الأركان والواجبات. أما طواف الوداع فهو إيه؟ واجب. فهنا لابد أن يكون في نيته طواف الإفاضة ولا يتركه بحال من الأحوال. نعم. قال إن الوقت تزاحم، احنا قلنا نيتين في وقت واحد، أنت تزاحم الأعمال في الوقت الواحد. أيوه. لا ده كده غلط، كده أساء، كده أساء، وإن كان لا صديع ما هو كده أساء، إلا إذا كان مريض أو كده ولا يستطيع. لا ما عشان كده أنا أكدت على الحتة دي، لأن في بعض الناس بيقول طالما يجوز بيستفيدوا من الأحكام الشرعية إن هم يهملوا في القيام بها، زي اللي بيروح يعملوه حج سريع، حج سريع يقول هم جايبينها كده، هم يقول لك الحج بتاعهم يوم واحد، يقول لك إيه هو المبيت بمنى إيه يعني عليه دم، على قول الجمهور خلاص دم، ورمي الجمرات عليها دم يبقى دمين، ها ومش مهم الثلاث ايام بتوع ايام التشريق، يوم يروح هو ها قبل المغرب نص ساعه كده على عرفه، ها ويطلع من عرفه على مزدلفه، وطبعا كمان المطوفين بيقول لك ده بس المزدلفه بس تمر بيها، يمر على مزدلفه ويوكل واحد يروح يرمي الجمرات ويرجع، يعني ممكن يكون مسلم عليك النهارده ها وراح قبل صلاه العيد ما خلص كل أعماله ويقول لك حجيت، وده حج دوت ليه؟ لأنه يقول لك دي عليها دم، خلاص معاه فلوس براجل راجل أعمال، إيه يعني عشر دمات يعني عشر خرفان إيه مش مشكلة يدفع له يطلع له الحج 120 ألف مش مشكلة، دم على الرمي الجمرات ودم على رمي الجمرة الكبرى يوم العيد ورمي على المبيت بمنى ورمي مش عارف عليه، وأما حاجة يروح يقف في عرفة نص ساعة ويطلع على المزدلفة يمر عليها ويكون طيارة مستنية ويروح. طبعا ده تلاعب بالدين وده حق كده. نحن الكلام ده بنقوله للي يعني غصب عنه حصل المواضيع دي، ها ما لحقش يعمل حاجة، نقول المخلص من كده ايه تعمل كذا. انما انت تاخد المخلص عشان انت توقع نفسك الورطة، ها وتقول لك انا مش هروح اطوف طواف الإفاضة اخليهم طواف واحد وخلاص والعلماء قالوا يجوز. لا احنا بنقول يجوز اذا حصل ضرورة، حصل ضرورة الانسان ما قدرش يأتي كل طواف في وقته، فبنقول في الحالة ديت طواف الوداع يدخل ضمن مع طواف الايه الإفاضة. والقول بوجوب طواف الوداع هو مذهب الجمهور، وذهب مالك وابو داود وابن المنذر لانه سنة لا شيء في ترك، والمشروع عند اهل العلم انه اذا ترك طواف الوداع انها عليه دم. وقد استدلوا باطر ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك شيئا من نسقه او نسيه فليرق دما. ملاحظات: اذا تاخر بعد طواف الوداع لشراء شيء في طريقه او لانتظار رفقه فلا شيء عليه. اثنين: ليس في طواف الوداع رمل ولا اطباع، يعني طواف الوداع مش شرط بيلبس ملابس الاحرام ويروح يطوف طواف الوداع، لا بهدومك عادي، وليس في رمل، تمشي في طواف، ما فيش الجري اللي احنا قلناه في طواف القدوم فقط، واحنا اكدنا عن الكلام ده كتير، وليس في اطباع حتى لو لابس ملابس الاحرام، لو فرض يعني هو مش مطالب يلبس ملابس الاحرام، لكن لو فرض واحد لبسها ما يخشفش كتف، يلبس عادي ملابسه على اكتافه، ها ولا يخشف، ليس فيه اطباع. من البدع رجوع بعض الناس عن الكعبة قهقرة، كتير من الناس يجوا في طواف الوداع بالذات وهو ماشي يرجع كده ايه كأنه بيسلم يقول السلام عليكم، يسلم على الكعبة كده بإيديه ساعات بإيديه الاثنين، ها والسلام عليك يا بيت الله، ويرجع إلى ظهره يقول لك عشان ما ينفعش ايه أول لظهر البيت، وهذا كلام خطأ وباطل وبدعة. بس ثبت النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مسندا ظهره إلى البيت، وفي حديث الإسراء النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام ايه مسندا ظهره إلى البيت المعمور، هذا لا شيء فيه. إنسان يطوف طواف الوداع ويمشي عادي حتى لو كان ظهره للبيت، أما الذي يفعله كثير من العوام أنه يرجع بظهره قهقرة حتى يطلع من الباب أو حتى تختفي رؤية الكعبة عن عينه، فهذه بدعة لا دليل عليه. إذا أخر طواف الإفاضة ثم أراد الخروج من مكة أجزاه طوافه الأخير عن طواف الوداع مع طواف الإفاضة بشرط إحضار النية لطواف الإفاضة أو للطوافين معا، واضح طبعا وبينا ده، ولا ينوي الوداع فقط، بنأكد عليها برضه غريب، حتى لو كان متمتعا يحتاج الى السعي بعد هذا الطواف. افرض واحد بقى ايه بيقول طب ما انا لو طفت الطواف دلوقتي انا متمتع هسعى، يبقى انا لسه قاعد، نقول هذا السعي لا يضر لان فصل قصير، هذا الفصل قصير لا يضر، حتى لو كان هيسعى فبرضك طواف الوداع يدخل مع طواف الايه الافاضه فلا باس بذلك، وليلزمه طواف اخر لان هذا الفصل اعني السعي قبل الانصراف لا يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع ثم صلى صلاه الفجر وقرأ بسورة الطور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع وبعدين أذن الفجر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وصلى بسورة الطور، يعني هي طبيعة أحسن من رب، وهذا لم يقل أن هذا الوقت في فصل للحج. بقي لنا أن نحن بس نذكر كده بسرعة الأركان والواجبات والسنن، يعني نحن ذكرنا دلوقتي أعمال الحج كلها، فهناك أشياء أركان وهناك أشياء واجبات وهناك أشياء سنن. الأركان إذا لم يأتي بها فالحج غير صحيح، ونتكلم في باب هي إن شاء الله تعالى الفوات والإحصار، إذا فاته شيء ها في أشياء إذا فاتته لا يصح الحج، فالأركان لابد أن يأتي بها. والواجبات إذا فاتته يجبرها بالإيه يجبرها بالدم، والسنن لا شيء عليه فيها لا دم ولا عين. فهذه الأركان في الحج أربعة، وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة بتاع يوم العيد ديت اللي كتير من الناس بيتركها للأسف، والسعي بين الصفا والمروة. يبقى دول إيه أركان الحج: الإحرام يحرم بالحج لأن طبعا إنما الأعمال بالنيات، والوقوف بعرفة الحج عرفة، وطواف الإفاضة ثم فيهم حيث أفاض الناس، والسعي بين الصفا والمروة لأن النبي قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. أما الواجبات فقال ابن الوجبات أن يكون الإحرام من الميقات، يبقى الإحرام ركن وكونه من الميقات إيه؟ واجب. فلو أحرم بعد الميقات يبقى عليه دم، عشان كده بنقول لو فات الميقات قلنا قبل كده يا أما يرجع يا أما يسعى يكمل وإيه ويبقى عليه دم، لكن إما يرجع للميقات وينه من هناك يبقى مش حاجة، لكن لو هيكمل بقى مش هيرجع يبقى عليه دم ويكمل لأنه فاته واجب. يبقى النية من الميقات واجب، أو الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. المبيت بمزدلفة، وقلنا فيه خلاف، بعضهم قال الركن وبعضهم قال واجب وبعضهم قال سنة، وقلنا الرجح فيها أنه إيه؟ أنه واجب. المبيت بمنى لغير أصحاب الأعذار، أنا لسه سبق الكلام عليه، رمي الجمار، رمي الجمار وخصوصا رمي جمرة العقبة يوم العيد ورمي الجمار أيام التشريق، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. طواف كل ذي واجب من واجبات الحج، ولا يسقط طواف الوداع إلا عن المرأة الحائض فقط. بعض العلماء ذكر من الواجبات أن يمتد الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس أو بعد الغروب يدخل جزء من الليل، قلنا الكلام ده قبل كده أنه لازم يقف جزء من النهار وجزء من الليل، وإحنا قلنا الراجح أن الطواف كله إيه؟ أن الوقوف بعرفة صحيح، سواء كان كله بالنهار أو كله بالليل أو أن يكون بعضه حتى غروب الشمس ويمتد إلى جزء من الليل، كله إيه؟ كله صحيح. السنن خلاف ما ذكر، أي شيء تاني في ذكرناه هي من السنن. بالنسبة للعمرة، طبعا العمرة شرحناها أثناء الحج، لكن نحن نتكلم عن الأركان. الأركان ثلاثة، هي نفس الأركان ما عدا الوقوف بعرفة، من العمرة ما فيهاش الوقوف بعرفة، يبقى الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة. وبالنسبة للواجبات أن يكون الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. حكم من ترك واجبا أو ركنا في الحج أو العمرة، من ترك نية الإحرام لم ينعقد الحج أصلا، حج باطل. ومن ترك ركنا من الأركان لزمه الإتيان به إلا إذا فات وقته. يعني واحد فاتوا عرف خلاص مفعش يرجع لأنه الوقت، ما طفش طواف الإفاضة يوم العيد، يبقى يوم تاني يوم ثالث يوم لازم يأتي به، يعني فاش نقول له خلاص فاتك وانتهينا، لكن لابد أن يأتي به الركن، لابد أن يأتي به. وأما من ترك واجبا فعليه دم، والمقصود بالدم إيه؟ صبع بدنة أو بقرة أو شاه كاملة، يعني يذبح شاه كاملة ضأن أو معز ذكر أو أنثى، أو يذبح صبع بدنة يعني يشارك في الصبع، ما يكونش أقل من الإيه؟ من الصبع، يعني ما فاش تمن يشتركوا فيها، حتى لو هو يعني واحد يشترك بخمس أسباع والباقيين يشتركوا في الباقي نقول لك ما ينفعش، لازم كل واحد أقل حاجة فيها إيه؟ الصبع، لكن لو زاد عن الصبع لا بأس بذلك. لما ثبت في الحديث الأثر عن ابن عباس قال من طرف شيئا من نسقه أو نسيه فليهرق دما، وهذا موقوف عن ابن عباس، فإن كان ذلك مما لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع، وإن كان قاله اجتهاد فالقول به أولى لأنه لا يعلم له مخالف، ولا أن في إلزام للحاج بتعظيم النسخ، هذا ما فاته من المصلين رحمه الله، فإذا لم يجري الهدي فلا شيء عليه، وعليه الاستغفار والتوبة. نقف عند هذا الباب، ويبقى احنا عندنا وقفين عند حكم تكرار العمرة وأحكام الفدية وجزاء الصيد، وبعدين بعد ذلك نتكلم عن الايه الفوات والإحصار وما يتعلق بهذه الأحكام، فكون هذا في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويقبل ويحبنا. نعم الحمد. لا لا يصح حدث موضوع. نعم سافر وإيه عليه دم، يبعد أي حد رايح هناك يديله يذبح له هناك في مكة أو في مكة أو في ميناء. ها في أي غير أي حاجة في أي وقت في السنة. نعم مناسك عمرة ومناسك حج، بس بيقف في المناسك ما فيش مشكلة، يعني أهم حاجة أنه مثلا أيام التشريق بيروح يشتغل الشغل بتاعه وبيجي يبات في ميناء، مش كده تقصد؟ لا شيء، أهم حاجة يتحقق المبيت، إذا حقق المبيت بميناء ورمى الجمرات يبقى هنا قدم عليه. نعم ما ينفعش، احنا قلنا المطالب يجيب النعال والأحذية والكلام ده ما ينفعش، لازم يرمي اللي هي الحصيات اللي احنا ذكرناها من خلال الرمي بتاعه الصحيح عليهم دم، يعني إذا هم فعلوا كده على طول في الثلاث أيام أو في اليومين اللي هم قعدوهم يبقى عليهم يبعث أي حد يعمل دم. لكن إذا عملوا في يوم ويوم تاني لا نقولهم أساءوا ورميهم إن شاء الله لا شيء عليه. أيوه. في ناس بتسوي ثلاث أيام من أول الحج اللي هم اللي عارفين نفس الأعمال يعني. هو في رأي كده لكن هو الصحيح فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ده يكون دخل في أعمال الحج. فإذا كانوا يعملوا كده من أيام ذي الحجة ونووا الإحرام يبقى صحيح خلاص. إلى الحج. لكن هو لسه. بس يكون دخل في الإحرام ولا ما دخلش؟ هو في رأي بكده إنه خلاص طالما عنده نية بالحج يصوم حتى ما خلش لسه دخل في منسك الحج. لكن الراجح إنه لازم يخش في الحج. فممكن بقى لو زي ما قلت كده مثلا يجي يوم خمسة وينوي بالحج ويتلبس بالإحرام ويصوم الثلاث أيام دول. فإذا كان هم نووا من يوم واحد بس هيبقى صعب عليهم يعني. في لسه في ملابسه. ما قام معكوش يخلص يجوب هدش. لا يأخر في أيام التشريق أحسن. هو في رأي بكده في رأي بكده قلت شرحته في لما كنا جينا على الموضوع دوت. بس قلنا الأحسن لما يخش في الحج ولذلك أفضل شيء إذا كان شايله بدري شوية يبقى أيام التشريق هو كده كده بقى في يعني في المناسك يعني. طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.